ان عند عدم اليقين يحصل تعارض بين متيقن وبين مظنون او موهوم، نقدم المتيقن على طول. زي ما في الصلاه بنقول ان اذا شكيت ثلاثه ولا اربعه ابني على اليقين، فهو هنا بنى على اليقين. يعني المحشي بيقول ايه بقى؟ لانه يدعي. ده تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ فين النفي وفين المنفي؟ العباره اهي: لم يكن القول قول الزوج لانه يدعي الصحه. ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ النفي لم، والمنفي كون القول قول الزوج. فهو بيقول التعليل ده تعليل للم يكن ولا تعليل لكون القول قول الزوج؟ فبيقول لا، ده تعليل للمنفي مش للنفي. ماشي؟ يعني القول قول الزوج لانه كون القول قول الزوج لانه يدعي الصحه. الزوج بيدعي الصحه، بيدعي صحه العقد، والولي بيدعي الصغر، فالصغر مقدم على دعوى الزوج. فهنا التعليل المنفي مش للنفي، فمش تملي التعليل بياتي للنفي، احيانا ياتي للنفي واحيانا بياتي للمنفي. ماشي؟ اجيب لك مثال كمان. يا ريت. حاضر. مولانا، هو النفي دائما بيكون الاباء. ايوه. والمنفي يعني المسلط عليه النفي. المسلط عليه النفي. بيتكلم هنا عن مثلا بعض الأفعال التي تحصل في الصلاة بأن توقع في غير محلها في المنهج، شرح المنهج. إذا وقعت في غير محلها لم تبطل الصلاة. فبيقول إن مثلا لو إن واحد نقل السورة، بيقول ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ركنا كان كفاتحة. فين أول الكلام؟ في مقتضى سجود السهو. بيقول ان لو في مطلوب قولي نقل الى غير محله سواء كان ركن او غير ركن يسجد لنقله سواء نقل عمدا او سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة، ولا يرد نقل السورة قبل الفاتحة. بيقول دلوقتي لو انت نقلت قريت الفاتحة ساهيا في مثلا الركوع يبقى تسجد للسهو. لو قنت بعد الرفع من الركوع يبقى تسجد للسهو. كل دي امور مطلوبه في الصلاه لو فعلت في غير محلها يطلب منك السجود للسهو. ما تعترضش، لا يرد، يعني لا يعترض نقل السوره قبل الفاتحه. انا جاي اصلي فرحت قاري قل هو الله احد قبل ما اقرا الفاتحه، وبعدين قريت الفاتحه هل يطلب مني سجود سهو؟ لا. وبعدين قال لي ان القيام محلها في الجملة، ماشي. المهم بقى ايه، بيقول ولا يرد نقل السورة قبل الفاتحة بحيث لا يسجد له. ففي هنا نفي وفي منفي، لا هي أداة نفي ويرد إلى آخر العبارة منفي، فهو نفي ومنفي، حيث دي التعليل، فالتعليل هنا للنفي ولا للمنفي؟ فالمحشي بيقول التعليل هنا للمنفي، يعني نقل السورة قبل الفاتحة لا يسجد له، مش عدم النقل هو اللي معلل بأنه لا يسجد، عدم الورود هو اللي معلل بأنه لا يسجد له. لا يرد حيث نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له، حيث لا يسجد له، ده تعليل لإيه؟ للا يرد، ولا تعليل ليرد؟ تعليل له نقل السورة قبل الفاتحة، نقل السورة قبل الفاتحة لا يسجد له. ماشي كده شوية ولا لسه؟ ماشي يا طيب. طيب يلا نبدأ بقى الدرس. اتفضل. هل يجب على الأب أو ولي الأمر أن هو يجبر بنته على الحجاب؟ أيوه له ذلك. يعني لو لم يفعل ذلك كان آثما؟ شوف يا سيدي. هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أنه ليس مخصوصا بخصوص الصلاة، إنما هو في سائر الواجبات، إن الولد يعني يبدأ معه بتعويده عليها ويؤمر بها. هو ما قالوش أؤمره وألزمه بذلك على فكرة، قالوا أؤمره، يعني في إيه، في تعويده. عند سن العشرة عند مناهزة البلوغ لا، في إجبار. طب بعد البلوغ في متابعة طبعا وفي رعاية وكل شيء، بس في النهاية هو الآن صار يعني مكلفا، فهو الأب هيجبر بنته على الحجاب. يعني الموضوع بقى من بدري، يعني انت جاي مثلا عندها 21 سنة وانت سايبها وهتجبرها الآن على الحجاب؟ طب ما يعني طب ما هي هتمشي من عندك محجبة وهتقلع الحجاب على نص الشارع. ما هي ربما كانت محجبة قبل البلوغ، ولما بلغت ادعت الوالد ان انا دلوقتي، ما دامت لم تزل في ولاية ابيها فله عليها انه يجبرها على هذا. انتقلت الولاية مولانا للزوج مثلا، له انه يجبرها على كده ما دامت في ولاية ابوها، له انه يجبرها على ذلك الزوج ده نظريا كده. ما هو خلاص في الزوج، معلش في ولاية ابوها الزوج، ايوه طبعا الزوج انه يبقى امال ايه، يعني بس الاجبار مش معناها انه يجيبها من شعرها، يعني انه يضغط عليها ضغوط ادبيه، يعني واخد بالك؟ ما استجابتش، هيعمل ايه طيب؟ يعني انت اب دلوقتي لا سمح الله البعيد، وبنتك تمردت عليك وقالت لك انا مش هلبس الحجاب، هتعمل ايه عمليا بقى؟ انت قلت لها خلاص انا هقطعك وهزعل منك وهمنع عنك المصروف وهعمل مثلا وهساوي وصممك، هتعمل انت ايه بقى عمليا؟ ولا حاجه. في ناس بتضرب وتعمل وبتاع والحاجات دي بتجيب نتائج يعني قديرة، نتائج عكسية يعني. خلاص هتسمع كلامك وعلى ناصية الشارع هتقابل صاحبها وتقلع الحجاب وتركب معاها العربية كمان، وهتبقى منافقة، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها في 10 دقايق غلط يعني. فهي التنشئة من الصغر على ذلك، وفي النهاية كل واحد يعني مسؤول عن أفعاله أمام الله يعني. لكن أنا عايزك تقول لي عمليا الإجبار ده شكله إيه؟ اجبار يعني تمارس ضغوط ادبيه وتخاصمها وتزعل منها والكلام ده كله، اذا كان الكلام ده له اثر اعمله، لكن ملوش اثر وهيسيبها تقول ما هتصدق، هتقول لك الحمد لله انه نزل على وداني. يبقى الوعظ والامر والتحبيب والكلام ده، يعني الامر بقى يعني يختلف من من من يختلف من بيئه لاخرى ومن حاله لاخرى. واصطبر عليها وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وفي النهايه اصبحت مكلفه، يعني هي مسؤوله امام الله عن نفسها، وانت مسؤول ان انت طالما هي لم تزل في ولايتك انك ترشدها. وده يا جماعه بيبقى تبرير يعني يفهمكم احيانا بعض الصور الغريبه اللي احنا بنشوفها للمشايخ القدامى اللي يظهروا في الصوارين مثلا وبناتهم، او يبقى معروف عنهم بناتهم ما كانوش محجبات او كذا يعني. ومع الناس اللي هم العلمانيين وكده بيحاولوا يصوروا الموضوع على انه ده دليل على ان الحجاب مش فرض، اصل لو كان فرض كان المشايخ حجبوا بناتهم. هو في الحقيقه الضغط المجتمعي كان اكبر منهم، الضغط المجتمعي كان اكبر منهم. يعني هو الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار رحمه الله من اكابر العلماء، بناته ما كانوش محجبات، واحفاده انيل بقى، يعني اذا كانوا دول مش محجبات حفيداته بقى انيل وانيل، ومع ذلك الفتاوى بتاعته فرضيه الحجاب وكذا الى اخره، وكان رجل عالم عامل. بس هو الضغط المجتمعي احيانا بيبقى اقوى من الشيخ، والشيخ الغزالي والشيخ البخوري وفلان وفلان وفلان. هل الحجاب مش واجب؟ واجب طبعا، ده من قطعيات الشريعه، اصل فرضه يعني، الخلاف حصل في صورته. لكن انا كان عندي هذا الاشكال لغايه اما سافرت مره السنغال، وبعدين في السنغال لقيت الحجاب هناك في هذا المكان قليل جدا ونادر، نادر للغايه انك تلاقي واحده محجبه، محجبه كده زي حالتك كده. والمحجبه هناك يعني المحجبه بقى اللي هي قليله برضو، يعني منظر حجابكم ده نادر جدا، يعني ما شفتش المنظر ده الا اتنين تلاته مثلا في البلد وانا ماشي كده. بقى الاقل الاكتر شويه بس اقل ان الست تبقى لابسه حاجه كده مغطيه شعرها كده زي بونيه كده ولا حاجه، ورقبتها باينه والفستان ديكولتيه كده من ورا مبين ظهرها ومبين صدرها كده، والفستان طويل ودراعاتها كده باينه من هنا. دي بقى يعني ايه، والسبحه في ايديها وبتاع، دي يعني اللي هي محتشمه قوي. غير كده بقى لا، يعني مفيش التزام بالحجاب. حتى زرت انا بعض الشيوخ هناك الكبار، لقيت الموضوع نفس الحكايه بل اسوء، يعني انا ما بصيتش لنسوانه يعني، بس هم طلعوا يسلموا، اهل بيته طلعوا يسلموا علينا باعتبارنا ضيوف يعني كبار وبتاع. فمفيش، لا مفيش حاجه خالص يعني. سالت وانا ما فوتش حاجه، انا اصلا سألت بعض إخواننا الأفارقة، فبعضهم كان بيجيب على استحياء كده إجابات يعني مش إيه، مش مفهومة يعني. وسألت وبعضهم قال لي كلام من هذا النحو، إن دي ثقافة استقرت في المجتمع بقت أقوى من المشايخ نفسه، فالمشايخ استسلموا للضغط المجتمعي، يعني كلام من هذا القبيل، وإن بدأت ثقافة الحجاب ترجع مرة تانية. سألت الشيخ علي جمعة مرة، قال لي أصل هما النساء هناك دي عادات توارثوها وما غيروهاش مع دخول الإسلام، وليها علاقة بطبيعة الطقس وطبيعة الجو ونظرة الرجل للمرأة أصلا هناك وكده وكذا إلى آخره. لقيت ابن بطوطة بيقول إن هو في رحلة من رحلاته دخل جزيرة اللي هي تعتبر دلوقتي جزر القمر يعني، وبعدين نصبوه قاضيا وأقام بينهم واتجوز واحدة ومش عارف ايه وعاش مدة، وبعدين بيقول الناس دول كانوا شديد التدين، شديد التدين وقلوبهم رقيقة للغاية، ولدرجة ان انا لو كنت انفذ حد السرقة في حد سارق، الحضور من الرجال ما يتحملوش ويحصل حالات من حالات الإغماء من رقة القلوب يعني. وبعدين أنا كان ما أمرتهم بشيء من فرائض الشريعة إلا وكانوا يمتثلون، إلا إن نساءهم تكشف شعورهن ولا يمتثلن أبدا في هذا الأمر. هم ما أنكروش فرضية الحجاب، بس عمليا مش قادرين تصور الصورة، عمليا مش قادرين يمارسوه. الثقافه هنا بقت اقوى من التدين، فالثقافه في مرحله ما في مصر كانت اقوى من التدين في الستينات وفي السبعينات وفي الخمسينات وفي الفتره دي. يعني انا بنتي تلبس منيجيب ولا تلبس ولا تكشف شعرها؟ لا، هي بنت شيخ، وانا بشوف افلام ويطلعوا البنات لابسين من جيب ميكرو جيب وحاجه وماشيين في الشارع كده وبتاع. لا، هي بنت شيخ، هي طبعا هتلبس ايه؟ جيبه لمنتصف الساقين وتكشف شعرها، عشان ده هي كده الحشمه الشديده، الضغط المجتمعي. لو اتحجبت هي شكلها كده يعني شاذ في المجتمع، مش قادره، هي مش قادره انها تكون تظهر بمظهر شاذه كده في وسط الناس. فده اكتر حاجه هقدر اعملها. هو الشيخ بيقول بقى ان الحجاب مش فرض، لا ده هو فتواه، هو فتاويها ايه بتقول، فتوى اسلاميه للشيخ مخلوف اهو مثلا. يعني الشيخ مخلوف، الشيخ الغزالي كان بنتصور مع بناته برضه بتاعه كشفين شعور. بس هي الفكره بقى في حاجه، دي نقطه مهمه انا عايز انبه عليها، ان هم بيتعاملوا مع المساله ست مرات. خلينا نطلع الدور الثالث. الفكره ان هم بيتعاملوا مع المساله دي مش زي تعامل السلفيين معاها. يعني يمكن احنا نشأنا وكنا نسمع ومستقر في وجداننا او عند وجدان بعضنا ان ترك الحجاب ده من الكبائر ومن الفظائع ومن كذا، هو اسم لكن ترتيبه في مراتب الآثام ايه؟ فريضة اجتماعية. لا يا حبيبي، فريضة دينية. صحيح. فريضة اجتماعية ايه؟ فريضة، لا لا لحظة، انا قصدي ايوه انا شاري اهو. انا والله العظيم ثلاثة ساكت اهو، رغم انك قطعتني ويعني فصلت الفكرة، لكن انا ساكت. يقول ان بعض الفرائض لها قوة مجتمعية زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية، تفرضها المجتمع زي الحجاب مثلا. لو جيت سويته بالصلاة يوم اعلى درجة، كلاهما فرض، الصلاة اعلى منه درجة كونها من الاركان، ان كان الحجاب من الفرائض لانه اقل درجة. فهناك بعض الفرائض يفرضها المجتمع بقوة، وفي لها اعتبار في النظرة في الإنكار، وفي لها اعتبار في النظرة في الإنكار. أهلا يا مروة، زي احنا نقول على لا، هات كرسي ليها مصطفى. احنا نقول على من ينكر الصلاة المكافر، لكن لا نقول ذلك في من ينكر الحجاب. بس يا ظاهر اللي أنت بتقوله ده يعني بي يعني بي بي ماشي، أنت بيريحك أنهي كرسي أكتر؟ ده أنت كده ماشي في سكة مختلفة عن اللي أنا بتكلم فيه. أنا ما بتكلمش إن الحجاب فريضة اجتماعية ولا إن الصلاة بتفرضها بقوة المجتمع، أنا بقول إن الآثام دركات. ففي اسم هو من الكبائر وفي اسم من الصغائر، الاثنين مشتركين هما مخالفة شرعية. فيا ترى كشف الرأس ده أو كشف الجزء من البدن كذراعين أو الساقين أو الرقبة أو كده، زي ما كتير من المصريات عاملين، او زي ما بنات المشايخ اللي في الصور دول ظاهرين، ده من الكبائر في نفسه ولا من الصغائر مع كونه ذنبا؟ من الصغائر. ليه من الصغائر؟ ليه ما يكونش من الكبائر اللي احنا نشأنا عليه ومتصورينه؟ لو انا يمكن ما اثرتش السؤال ده هيبقى الاستبشاع الشديد اللي يصل الى مرتبه ان انت متصوره انه من الكبائر. صح؟ انا غلطان؟ صح؟ صح ولا غلط؟ في حد عنده حاجه غير كده؟ سن البلوغ الاصرار على الصغيره تحولها لكبيره. خلينا بس قبل ما نيجي كده. فدلوقتي انت بتقول من الصغائر، انا بقول لك انها من الصغائر. ليه من الصغائر مش من الكبائر؟ لان الكبائر لها ضابط مش متحقق هنا. الكبيرة ان يترتب عليها لعن، الكبيرة ان يترتب عليها لا مش وعيد، لا ما هو كل المعاصي عليها وعيد، ان يترتب عليها لعن، ان يقال ليس منا، ان يترتب عليها يقال مطرود من رحمة الله، ان يقال لا يخرج من النار زي ما في الانتحار ومش عارف ايه والحاجات اللي ظاهرها للتخليد في النار و و و بتاع 34 ضابط جمعهم الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في كتاب سماه تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة مطبوع. المجموعة كاملة في دولابي حضرتك. فعلا بكام بقى؟ 3300 و300 خلينا نمشيها 300 سيبك من الكسور. 3300 كام مجلد؟ والله الحمد لله قعدت يعني تمنيتها بقلبي وبعدين ايه قلت لاخونا بتاع دار السلام اول ما توصل اتصل بيا قول لي انها وصلت، فوصل بعتها لي وبعت لي الصوره وقال لي 3330 عشان خاطرك. فقلت عوضنا على الله. فاول ما قلت عوضنا على الله بعد كام يوم واحد من تلاميذي في بلاد ما وراء النهر بعتها لي هديه. ربنا يكتر من هدايا من هذا الطبيب. هو جامع كل الكتب وجامع الرسائل والمكتوبات وكل حاجه وكل حاجه. انا ما اعرفش، انا ما قارنتهاش بقى باللي عندي لان انا عندي حاجات برضه صعبه شويه. يعني عندي مقالات الشيخ الغماري انا مجمعها من المجلات في تطلع في مجلد كبير كده، ما اعرفش يعني جابوها من هنا ولا غير موجوده في الدولاب. بنبص على الجهاز كده ان شاء الله. تنوير البصيرة يا سنة. تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة. الدولار يا مولانا يعني بوظ الدنيا. الكتاب ده لو كان نزل من سنة مثلا لا والله يا أقل كمان يعني. هو أصل هو كان مجلد 21 مجلد 23 مجلد نظيره كان بيتباع بكام؟ ب 1200 جنيه ب 1000 جنيه كان هيبقى كده يعني. أنا بقى قريب يعني سهل إن أنت أو مش من الصعوبة بالمكان إنك تجيبه يعني. لكن 3300 يعني ده شيء صعب. الأعمال الكاملة للمؤلفات السيد عبد الله بن الصديق الغماري ما توصلش ل 30 مجلد، لا أظنها 18 مجلد 19 مجلد 18 مجلد حتى ما وصلش 20 18 جزء 19 جزء. في بقى كتاب جديد لأبو بكر بن العربي اسمه سراج المريدين، عوضنا على الله برضه. ايه ده سلوك على فقه على اسماء الله الحسنى من كتاب عجيب جدا 6 مجلدات نازل برضه. ده طبعه الدار الحديث الكتانيه. مستنيين في المعرض بقى نشوف ايه هيظبطونا في كام بالظبط عشان ايه نستعوض ربنا فيه. ايوه عوضنا الله جميعا. ازيك يا بصراحه لا ننكر ان السلفيين لهم فضل في انتشار الحجاب. هو ليكن اهلا وسهلا ما قلناش حاجه. صح لهم فضل كبير. بال يا عم قول لهم الفضل الاكبر ولا يضايقك. يعني قول اللي انت عاوزه. يعني ما بنتكلمش دلوقتي في من له الفضل وما بنتكلمش ان الحجاب فضل اصلا، احنا بنتكلم ان انت صنف المعاصي التصنيف الصحيح له. هو المعصيه دي كبيره ولا صغيره؟ لا صغيره. والرسول عليه الصلاه والسلام كيف تعامل مع اصحاب الصغائر؟ ده جاله راجل قال له فعلت وفعلت وفعلت، قال له بس يكفيك ان تذهب فتصلي طرفي الليل وانا النهار. يعني حتى اللي بيقوله ده ابشع من مجرد الكشف. ده مش تهوين للمعاصي ولا دعوه الى خلع الحجاب ولا يعني ان بقول السامعات مثلا او السامعين تخففوا من الموضوع وما تدقوش قوي، بس هو في النهايه ده معصيه لله. احنا بننظر لعظمه المعصيه مش لصغر المعصيه. لكن في النهايه العاصيه دي مرتكبة لكبيرة ولا مرتكبة لصغيرة؟ لما كشفت شعرها مثلا مرتكبة لصغيرة. فنضع الأمور في نصابها، وإحنا بنتعامل برضو مع الناس وبندعوهم إلى الحق. خلع الحجاب. آه، وأنا عندي تحليل له، إن ده ردة فعل نفسية. بعض الناس لما بينقم على طائفة معينة أو توجه معين نفسيا كده، بيجد نفسه مسوقا دون أن تكون هذه المبررات حاضرة حضورا منمقا كده ومرتبا في عقله، إنما ده هو مش مدرك. فبيعمل إيه؟ بيتعمد مخالفة الناس اللي ناقم عليهم في كل صغيرة وكبيرة. فتجد واحد مثلا مشي مع السلفية مدة، وبعدين اكتشف انه ضيع عمره معاهم، تلاقيه بعد ما كان ملتحي ويلبس الثوب وما يصافحش والنساء ومش عارف ايه والكلام ده كله، راح حلق دقنه وبقى يلبس بنطلون جينز ويصاحب بنات ويدخن ويخرج ويروح سينما. بعض ما يفعله هذا مش حرام يعني، بس هي الفكره ان ايه، ان هو بقى ايه كل حاجه هيعملوها انا هيقولوا، لو قالوا ان القبله يمين انا هقول القبله شمال يعني. فده موقف نفسي. فالحاصل ده في تحليلنا في كثير منه او كثير من البنات اللي قلعوا الحجاب، ده نفور نفسي برضه من من المظهر اللي ظهر به الاسلاميين في سنوات ما بعد الثوره. الوضع كان قبل 2011 غير خالص ما بعد 2011. يعني ممكن نقول ان ده سبب اجتماعي مش ديني؟ اسباب نفسي. ممكن صاحبه يحاول يلبسه لبوس الدين، بس دي مخادعه ومخاتله. ده اللي ظن فيه خيرا يا استاذنا ولا غير ذلك، مش بس بعد الثوره، في حته ظن فيهم خيرا وجد غير ذلك، وجدهم نصابين، وجدهم اكلتيه، وجدهم مش عارف ايه يعني، واخد بالك؟ فحصل نفور نفسي. لا انا مش عاوز ان انا ابقى من الناس دي ولا انتمي ليهم ولا عايز اسمعهم اصلا. بعض الناس بيبقى اكستريمست قوي في الموضوع ده يعني، متطرف يعني، فبيوصل للالحاد. زي بعد ما كان اخوان مسلمين، زي الواد اللي كتب دخل مع اسامه الازهري في اسامه دور ده كان اخوان اصلا، اخوان تنظيمي يعني، فبقى ملحد ويقول لك انا بس انا مضطر ان انا افضل متمسك بمنظومه الخلقيه للاسلام لاني مش لاقي لها بديل لغايه دلوقتي، فانا انا مش مسلم خلاص وكافر بالاسلام، لكن المنظومه الخلقيه بس دي انا متمسك بيها لغايه اما الاقي ايه، لغايه اما الاقي بس منظومه اخرى تقنعني. وفي اللي بيترك التدين خالص، وفي اللي بيترك بعض مظاهر التدين، وفي اللي بييأس، وفي اللي بيحبط، وفي اللي بيحاول يصح يعني. يعني انفعالات الناس وردود افعالهم تجاه اللي حصل ده بيبقى مختلف. وده كل دي شؤم، كل ده شؤم مخالفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده شؤم مخالفة الكلام سيدنا. سواء مش ممكن خلع ده مولانا يبقى سببه اصلا شخصي، والحيل دي كلها برضو مجرد خدعة نفسية يعني، هي نفسها تكشف شعرها جايز ده. تعميم من اخطاء الفكرة، انا دايما بقول لك بعض هذه الحالات، كثير من هذه الحالات، ما قلتش كل الحالات. هتلاقي حالات كده وهتلاقي حالات كده وهتلاقي حالات هي مقتنعة ان الحجاب مش فرض لانها سمعت مثلا اي هجاص من الهجاصين مثلا، فهي خالية الوفاض من الافكار من الخلفية الشرعية فاقتنعت. سمعت ان اللي اظهر اتناقشت فيه رسالة دكتوراه بان الحجاب ليس فرضا بتاعت الخبر الكاذب ده اللي اشيع واشاعته مجلة روز اليوسف، واخد بالك؟ هو الازهر، انا افهم اكتر من الازهر. على تسمع سعد الهلالي في الحلقه اللي فاتت دي وهو قال يعني بيحاول يظهر لك يعني بطريقه كده او باخرى، ان صح انا ما سمعتش اصل الحلقه كلها يعني، بس اللي نقل ليها كذا ان صح يعني ذلك عنه، بينقل بطريقه او باخرى الكلام على الحجاب بانه يعني ايه اختيار للست، وان حدود العوره دي مرجعها للعرف مش للدين. ويقول لك اصل هم لما عمر دخل بادروا الى حجابهن يعني، هو يعني ايه، فبيصور للناس ان حجابهن يعني هم كانوا قالعين حجابهم، ومع عمر دخل راحوا منكشفين، وهو حجابهن اللي هو الحجاب اصلا اللي هو الستر يعني، هم كانوا قاعدين منهم للنبي عليه الصلاه والسلام كده صنف صنف كده، اول ما عمر دخل راحوا داخلين ورا الستار. هو يقول شوف شوف شوف يا عم، بدروا الى حجابها، فيقول له يعني هم ما كانوش لابسين حجاب؟ قال له النص بيقول كده، ده مصيبه ايه دي؟ فاي تتفتن طبعا، تتفتن وتتفتن وتتفتن. رغم رئيس قسم الفقه المقارن ما استاذ ما هو متساب ليه هنعمل فيه ايه بقى؟ ايوه ده هنخش بقى في موضوع تاني. لا مش عشان كده، معلش قولي لي بس، قولي لي بس يا ستي، قولي لي اقتراح، مش عايز انا خطب وجمل وعظيه. مش ده مش جمل، انا اقدر يا ست مروه قولي ارفعي يلا، وبعدين ايه اللي هيحصل ما ترفعيه؟ اقول لك انا بقى ايه اللي هيحصل، احنا لازم نتعلم من الجغرافيا ومن التاريخ. هيتشهر، هو مشهور يا استاذ. لا مش هيتشهر، هيبقى مش بطل. هو بطل؟ لا مش بطل، هو دلوقتي بطل من ورق يعني. دلوقتي كويس، بطل من ورق دلوقتي. هو لما تعالي نشوف ايه التجارب المماثله في التاريخ ونشوف ايه اللي حصل يعني، زي ما اسلام بحقي ده دلوقتي لسه، ما هو ده هيبقى بطل برضه. بس في واحد مش عارف انا حكيت لكم الكلام ده ولا لا، انا حكيت الكلام ده علي عبد الرازق وعبد الحميد بخيت وفلان وفلان وفلان. فلما دخلوا في معارك والمعارك دي او دخل معهم في معارك، وبعدين على اثر هذه المعارك اللي اتفصل من هيئه كبار العلماء، اللي اتفصل من اتسحبت منه العالميه، واللي اتفصل من التدريس، واللي واللي واللي دعاه التنوير المزعوم دول عملوهم ابطال، والى الان لسه عاملين ندوه عن علي عبد الرازق من كام يوم. فلذلك لما هيئة كبار العلماء عرض عليها موضوع هلالي كان في آراء بتقول يعني، ده حاجات من الكواليس يعني بقولها لكم دي، آراء بتقول نعمل اللي انت بتقولي عليه ده ونقاضيه ومش عارف ايه ونفصله وما نفصلوش ومش عارف ايه، وآراء بتقول لا ليه، علشان خاطر ما نعملش منه بطل. فآراءه دي تروح بروحانه، فهم خلاص في النهاية نزلوا على هذا، جميعا نزلوا على هذا الرأي، وانه كلام وجيه، واصدروا بيان بانه كلامه اضاليل واباطيل وكلام زي كده. ايوه في بيان طلع، انا بس كنت هقول ايوه في بيان، في بيان طلع، طلع بيان انه كلامه اضاليل واباطيل وبتاع، لكن بقى اعرضوا عن الانتقال الى الخطوة التالية اللي هي العقاب او المقاضاة مثلا او كده. طب بلاش القضية الازهر، ليه ما بينشرش مؤسسات اعلاميه توصل للناس زي قناه الناس وقناه الرحمه؟ طب قناه الناس اهي، قناه الناس دي ما تبع الازهر. لا ماشي، بس يبقى ليها شو زي الناس دي يعني، الناس دي واصله للكفور والنزوع والمش عارف ايه والحاجات اللي هي المستخبيات كلها، ليه اصلا بيطلع منها التطرف الاصلي؟ ما اعرفش، ما اعرفش اسالي شيخ الازهر. الرجال الاعمال اللي عندهم القنوات، هو قطع الخط، قطع هجيبهم معايا يا علا ولا الخط قطع؟ اصل الصورة راحت. قول يا مولانا انت بتقول. قول يا مصطفى بتقول، رد بتقول ايه انت كويس؟ ما انا بقول عشان رجال الاعمال اصحاب القنوات دي يعني طارق نور ومش عارف وينين. بس يعني مثلا اصلا فكرهم جميل لله تمام، بس واحد زي يعني ربنا يحفظه الشيخ علي جمعه لما بصوا برضه وعمل البرنامج في السي بي سي اثر في ناس كتير ونور ناس كتير قوي. انا قصدي كده ان انا اوصل للمجموعه اللي هي بتبقى يعني بتوصل. طب ما انت عماله تقولي امثله، هي حاصله الشيخ علي جمعه في برنامج المتشاف قناه الناس. طب ما ده اللي ممكن، ما ده المتاح، واصل هو ده الشغل ده كله شغل تراكمي يا بنتي، شغل تراكمي. هو السلفيين ما اثروش في الناس الا بالتراكم، 30 سنه شغل. كنت كذا واحد كان عايز يقول حاجه. مصطفى انا كنت عايز اقول لسيدنا في مساله الحجاب، البنت وهي في كفاله ابوها الضرب او الاجبار يبقى لحد سن البلوغ، بعد كده بيبقى نصح بس يعني. انا ما قلت، انا ما جبت السير الضرب، انا قلت اجبار. ما يعني اصل الاجبار مش معناه زي ما انا قلت لك انك تجيبها من شعرها، معناه ان انت تمارس عليها ضغوطات ما بحيث ان انت تردعها عن الغلط. واخد بالك؟ يعني لو واحد عرف ان بنته مثلا ماشيه مع واحد هيقول انا لا انا مش هضربها علشان هي بعد سن البلوغ، ما هيجيبها وهيتصرف معاها تصرف قاسي مثلا، يعني بغض النظر صح او غلط، بس انا بقول لك يعني ايه كل حاله ليها معطياتها. الضغوط الأدبية ممكن، الضغوط الأدبية، أنا هزعل منك، أنا مش هخرج معاكي، أنا هخصمك، لو الكلام ده مجدي، لو مش مجدي خلاص، ما أنت مش في حاجة في الشريعة اسمها هجر المبتدع أو هجر العاصي. قالوا إن الهجر، والإمام السيوطي ألف كتاب سماه الزجر بالهجر، يعني مشروعية استعمال الهجر كسلاح لزجر العاصي او المبتدع او كذا. ففي النهاية قضية الزجر بالهجر دي مبناها على ان الهجر يكون سلاح مجدي، وإلا فان الهجر اصلا حرام بين المسلمين فوق الثلاث ايام، صح؟ طب انت هتستعمله اكتر من كده، تستعمله اكتر من كده لما يكون مجدي، يعني له اثر، ملوش اثر بل هيزيد الضال ضلالا، يبقى لا ما تستعملوش، ممكن يكون الاحتواء هو الحل الامثل، مش دايما يعني ما تبقاش حرفي قوي كده، دور على المعنى اللي من اجله شرع الحكم، قد يكون المعنى يخليك تنفذ ظاهر الحكم وقد يخليك تنفذ ضده او نقيضه. ما ده هجروا فالموضوع اثر فيه، لكن في ناس فعلا انت في العصر المنايل اللي احنا فيه ده تهجرهم فيبقى محبة على قلبه، الحمد لله ان ربنا ريحنا منه. طب ما هو برضه يا استاذنا الضرب غير المبرح برضه ممكن يبقى وسيله للعقاب في السن دوت برضه بنيه ان كلكم معانا وكلكم مسؤولين عن حاجه. يعني انا عندي ولاش، انا واحد عنده بنت عروسه كبيره كده عندها 20 21 سنه، هل من اللائق ومن ال المؤثر انه يمد ايده عليها؟ لا مش انا مش هقصد طبعا ان هي يعني وصلت بقى الرشد بقى والكلام ده، بس يعني انا مره ابويا وانا في ثانوي، بس انا كنت عامل مصيبه، يعني عامل مصيبه ضربني بالقلم على وشي، واخد بالك؟ انا من الالم النفسي اللي جرح كرامتي ده ان انا اتضرب بالقلم، وفي ضربت في البيت يعني كمان، يعني ضربني كام قلم كده يعني تمام، يعني وانا كنت غلطان طبعا من اساسي لراسي، يعني انا عارف دلوقتي ان انا غلطان، بس ساعتها انا كنت معتقد ان انا شهيد الراي، يعني واخد بالك؟ خدت علقه محترمه وانا في ثانوي، يعني مثلا ثانوي يعني اكون ثانوي عام يعني كم سنه مثلا؟ 17 سنه مثلا ولا حاجه، انا من الالم النفسي جسمي كله نطر حبوب، من تخيلي بقى وانا عامل مصيبه يعني كمان، بس انا ازاي اتضرب وانا كده راجل كده كبير وبتاع اي. فهي مساله يعني مش كل حاجه العنف فيها بيبقى يعني مجدي. لا انا قصدي حته اظهار العقاب، يعني ان انا مثلا بظهر ان انا ان دوت امر يعني شرعي مثلا او حاجه لربنا، برضو زي ما الشيخ علي يعني قال في البرنامج كان بيقول في موضوع الحجاب ده، بيقول لو انت عودت ابنك في البيت ان دي حاجه مقدسه، ان هو شايف كله بيصلي وشايف كله بيعمل وشايف ان والدته او والدتها ما بتخرجش من غير حجاب او كذا، ده نفسه حاجه هتولد الاثر ده في الطفل او في البنت او في التزام في الولد او الكلام ده، تمام؟ فهي يعني تقريبا يعني كده، يعني هي بتمشي في المجتمع كده، يعني هو تعويد. وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، مش انتوا قلتوا لنا كده في دار العلوم؟ مش انتوا اللي قلتوا لنا يعني؟ بس هي مجامله وخلاص. عايز حاجه يا ابني؟ انا كنت عايز اسال بس على الاستماع مستند الاجبار فيما بعد البلوغ. الولايه العامه يعني ايه انت ولي؟ يعني ايه ولي؟ يعني ايه انت؟ يعني انا مدير اداره الابحاث؟ ان انا كلمتي مسموعه عليك كباحث. علي حق الطاعة وعليك حق الإيه؟ الإجابة ما لم تكن في معصية، اعمل كذا بعمل بقى ما بعملش كذا، ما تعملش، اقعد ما تشتغلش النهارده، مش هشتغل. انا ولي الامر هنا، فكل واحد ولي الامر في مكانه اللي هو له فيه ولايه، من اول رئيس الدوله يليه الوزراء، يليه رئيس الوزراء، يليه الوزير، يليه رئيس رؤساء المصالح، يليهم الناظر في المدرسه، لغايه ما توصل للاب في بيته. ما هو لازم كل مركب يبقى لها كبير، كل مؤسسه، كل جماعه لازم يبقى لهم كبير. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام علشان يؤسس هذا المعنى فيما افهم، في ان لازم يبقى في مطاع يعني، وما ينفعش الفوضى، قال لك ان كنتم ثلاثه فامروا احدكم. يعني شوف لغايه ايه، احنا مسافرين انا وانت ومصطفى، فقلنا ايه، احنا نخلي طاهر هو الامير بتاعنا ونأتمر بقى، ويجب علينا نسمع كلامه. تعالوا نقعد هنا، نقعد، تعالوا ناخد الشقه دي ناخدها ونسمع كلامه طالما ارتضيناه يا امير. فبين انت ولي امر علينا ساعتها. فكذلك الاب راعي ومسؤول عن رعيته، فهو ولي في هذه من هذه الحيثيه، فله حق الطاعه من هذه الحيثيه على كل من دخل تحت عنايته ورعايته. يعني ده الاصل في كل المسائل المتعلقه بما هو من متعلقات الولايه. لكن مثلا مش هيقول لي مثلا، يعني مش هيخش بيني وبين جلدي يعني، لكن انا اقصد في الامور المتعلقه بالنظام العام للبيت. الو ماشي، نقرا كلمتين بقى ولا خلاص كده خدنا الدرس؟ ازيك يا علا؟